والحق أن هذا العلو الذي ينفع، العلو الذي يفرح به هو الإسناد العالي الذي هو عدد رجاله أقل ويكون نظيفا خاليا من العلل. أما أن يكون عدد رجاله أقل لكنه مسلسل بالعلل أو أنه لا يحتج به لا يفرح بهذا إلا عامي المحدثون، حذاق المحدثين لا يفرحون بالإسناد العالي إذا كان لا يعتمد عليه، إذا كان لا يعتمد عليه. أما أن يكون عاليا نظيفا خاليا من الشذوذ والعلل خاليا من النكارة فهذا الذي يفرح به، أو أن يكون هذا العالي يدل أو يعني يؤخذ منه إعلال رواية أخرى فهذا أيضا مما يفرح به. كل ما كان معمولا به أو ما كان سببا في إعلال ما يظن أنه صحيح هذا مما يفرح به حذاق المحدثين. أما العوام والمغفلون ممن اشتغلوا بعلم الحديث وهم لا يعرفونه فإنهم يفرحون بالعالي وإن كان فيه انقطاعات وإن كان فيه يعني من هو كذاب أو غير ذلك. وأعلى أو أجل أنواع العلو ما كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الشيء يكتسب التشريف والرفعة باعتبار ما يضاف إليه. فإذا كان العلو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه أشرف أنواع العلو، بخلاف ما إذا كان العلو بالنسبة إلى إمام من الأئمة أو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المصنفة فإن العلو في مثل هذه الحالة دون العلو إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يعني ليس من الحذاق عامي في الحديث، ليس من حذاق المحدثين الذين يعرفون الرواية التي يفرح بها والتي لا يفرح بها. نعم. نقل السيوطي في التدريس وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلوم حتى غلا فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي وكما رايناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. واعلى ما وقع الحافظ بن حجر وهو والعلو يقع بالرحله كما مر بنا، العلو يقع بالرحله فإن الذي لا يرحل لا يعلو إسناده. أما الرجل الذي عنده همة الرحلة فيسمع الحديث من رجل نازل فلا يروي هذا الحديث أو لا يحدث به إلا من رجل أعلى منه إسنادا، وكلما ارتقى وكلما جد في الرحلة كلما عثر على أسانيد أو على أحاديث أعلى من التي كانت معه من قبل. العلو يكون بالرحلة ويكون أيضا إذا طال عمر الشيخ من الشيوخ أو يقال عمر، بعضهم يعمر أكثر من 100 سنة فيكون كلما وصل كلما طال عمره ومات أسنانه وأضرابه من الناس كلما انفرد بالعلو فالأخذ عنه يكون عاليا. وإلا لو أردت أن تأخذ الحديث من زملائي أخذته بنزول عن زملائي، وأما من أراد الحديث عليا فيأخذ عن هذا الرجل لأن أضرابه وزملائه الذين أخذوا معه الحديث عن الشيوخ ماتوا وعمر هو بعدهم، هذا أيضا مما يؤدي أيضا إلى العلو في الإسناد. وهناك حكايات كثيرة في العلو، بعضهم يذكر أنه عاش 600 سنة بعضهم يذكر أنه عاش 600 سنة وألحق يعني الأجداد بأحفاد أحفاد الأحفاد، لكن أكثر هذه القصص لا تثبت وجاءت من طرق لا يعتمد عليها. نعم. لا شك أن الرجل أو أن إذا حرص على جمع العالي لابد أن يتنازل عن شرط الصحة في كثير من المواضع، لأن الحديث يأتيك صحيحا بنزول، فأنت تريد عاليا ما تتوفر كل شروط الصحة فيه، ما تتوفر فيه كل شروط الصحة. فمن أراد الحديث بوصف معين من العلو اضطر أن يتنازل عن بعض شروطه في الصحة، وهذا الذي قاله الحافظ، قال انه سمع ما يقارب الالف الحديث بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها 10 رواة 10 من الرجال، واخذ من هذه الالف او ما قاربها 10 واجتهد فيها وبالغ فيها في الاجتهاد حتى تخرج وان تكون فيها نقاوة بالنسبة لغيرها، ومع ذلك يقول وقد خف فيها شرط الصحيح او تزحزحت عن شرط الصحيح، مع انها 10 منتقاة مما يقارب الالف. لا شك ان من اراد العلو لزمه ان يخف شرطه في الصحة، لكن مثل هذه الاحاديث طالما انها جاءت من طرق اخرى صحيحة وان كانت نازلة فالامر هين، لكن هذا امر احتفى به المحدثون في امر الرحلة وطلب العلو إلى غير ذلك فلا بأس به. نعم. معنى ذلك أن السيوطي جاء إلى هذا الحديث الأول من 10 العشارية ورواه بإسناد من غير ابن حجر، فهذا بإسناد آخر من غير ابن حجر، وذكر السيوطي كما تسمعون أنه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 12 رجلا، وهذا يقول عليه العلامة أحمد شاكر يعتبر عاليا أو يعد عاليا بالنسبة للسيوطي، لأن السيوطي ما سمع من الحافظ ابن حجر مباشرة، سمع عن واحد عنه، فهنا بينه فلا بد أن يزيد في الإسناد 2، وكونه حافظ على ألا يزيد في الإسناد أكثر من 2 فهذا علو أيضا في شأن السيوطي، كونه لأنه إذا رواه إذا كان عاليا في حق الحافظ ابن حجر وجاء من بعد ابن حجر برجلين ورواه وما بينه وبين العدد الذي رواه ابن حجر إلا 2 فيكون أيضا عاليا في حق، وإلا لو كان بين السيوطي وبين رسول الله 14 رجلا أو نحو ذلك هنا يكون نازلا، أما وهو يروي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 رجلا فقط هذا دليل على أنه عال بنفس الدرجة التي علا فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال وأعلى ما يقف لنا ولأنظارنا في هذا الزمان ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا، وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا، فهم اثنان زيادة على العشرة. طيب سنقف هنا إن شاء الله. تفضل. في أقسام العلو، قمنا على العلو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني فضلا. قال القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا للضبط من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن الجرد ومالك وشرفة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه. يعني القسم الأول العلو مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثاني أو القسم الثاني من العلو أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث، أحد رجال السند يكون إماما من الأئمة وتعلو بالإسناد إليه، وتعلو بالإسناد إليه مع أن الإمام هذا قد يكون نازلا، الإمام نفسه قد يكون نازلا في سنده لكن تعلو إليه، فهذا أيضا من أقسام العلو. وإن كان العلو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أجل وأعظم وأشرف كما مر بنا. نعم. الثالث. القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك، وصورته أن تأتي من حديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري وهكذا، ويقوم رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه أنواعا أربعة. الأول الموافقات، وصورتها أن يكون مسلم مثلا روى حديثا عن يحيى عن مالك عن نافع عن الحمر فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. والثاني البدل أو الإمداد، صورته في الإمداد السابق أن ترويع بإسناد آخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضا، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع. يعني إذا كان العلو مقصود به أن يكون العدد أقل، فإذا كان العدد أقل مما لو رويته من طريق المصنف ورويته عن شيخ المصنف فهذه الموافقة، فإن رويته عن شيخ شيخه فهذا البدل، ويكون عدد رجالك في هذا في الرواية التي ليست من طريق مصنف الكتاب أقل مما لو رويته من طريق مصنف الكتاب، فإذا وقع لك الإسناد من جهة شيخ المصنف فهذه الموافقة، فإذا وقع لك الحديث من جهة شيخ شيخه فهذا هو البدل. وقد مر هذا الكلام بتوسع، ولكن نعيد كلام العلامة أحمد شاكر، وإلا قد مر هذا من كلام الحافظ ابن كثير. نعم. قال الثالث المساواة، وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة كان يروي النسائي مثلا حديثا يقطع بينه وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعيد باسناد اخر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن معارضة ذلك الإسناد الخاص. معناه قطع النظر، معنى قوله مع قطع النظر عن ذلك الإسناد الخاص أي أنك قد تقف على هذا الحديث من إسناد آخر، لكنه في الجملة نفس العدد الموجود عند المصنف ونفس العدد الموجود عندك. نعم. قال قال ابن الصلاة رحمه الله أكبر مساوات هي في أحضارنا أن يصل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأهل ولا إلى شيخ شيخ بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قرابه وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما يضع مثل ما وضع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد الرجال. ولا شك كلما نزل الإسناد كلما طال عدد الرجال، فإذا كان كلما طال العهد كلما كثر عدد الرجال، فإذا كان الرجل المتأخر يأتي بإسناد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من عدد الرواة هو العدد الذي بين الرجل المتقدم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا علو، لا شك أن هذا علو. نعم. يعني إذا استوى عدد رجالك مع عدد رجال مسلم مثلا فأنت مساو له، فإذا زاد عدد رجالك على عدد رجال مسلم رجلا واحدا مثلا هو معه ستة أنت عندك سبعة فشيخك في حقه هو مساو لمسلم، وتكون أنت الذي لقيت شيخك المساوي لمسلم كأنك أخذته عن مسلم وصافحك به وأعطاك هذا الحديث، ولذلك سميت مصافحة. نعم نعم. تتساوى مع تلميذ المصنف ويكون أنت بمثابة تلميذ المصنف كأنه صافحك وأعطاك الحديث، شيخك يستوي مع المصنف وأنت بمثابة تلميذ المصنف. نعم. طبعا لبعد العهد لطول العهد ما يمكن واحد يبحث الآن على أسانيد عالية ويستطيع أن يكون العدد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مساو لعدد أحد المصنفين، هذا كان يتأتى في قبل مثل زمن الحافظ ابن حجر، وقد مر أيضا أن السيوطي وقع له شيء من ذلك، لكن بعد ذلك كلما طال العهد كلما أصبح هذا متعذرا وممتنعا. طيب نقف عند هذا الكلام على أن علو المتأخر هو يعني فرع عن نزول المتقدم، مسألة مستقلة. لازلنا في كلام العلامة أحمد شاكر فيما يتصل بأقسام العلو، وقد ذكر أول أقسام العلو العلو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أشرف هذه الأنواع وأجلها، وذلك بسبب الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيء ينبل قدره ويرتفع شأنه وأمره باعتبار ما أضيف إليه فالعلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشرف هذه الأنواع، والبحث فيه أهم، لأننا في النهاية نريد أن نعرف صحة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما على المصنف في إسناده وقلت طبقات السند أو قل رجال السند، كلما كان احتمال الوهم أو الخطأ أقل، وكلما كان احتمال الوهم والخطأ أقل كلما كان هذا أدعى إلى الاطمئنان إلى هذه الرواية، وإذا اطمئننا إلى الرواية عملنا بما فيها. والقسم الثاني أقسام العلو، العلو بالنسبة إلى إمام من الأئمة المشهورين، والقسم الثالث العلو إلى كتاب من الكتب المصنفة كالصحيحين ونحوهما. وهذا القسم الثالث له أقسام عدة عند المحدثين: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وقد مر الكلام مطولا حول ذلك، والآن ننظر إن شاء الله تعالى في بقية أقسام العلو عند العلامة أحمد شاكر رحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى الكلام على أقسام العلو في القسم الثالث. قال ابن الصلاح: اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع للنزول، إذ لولا يعني لما تكلم على المصافحة، وبعد ذلك كلما تأخر الزمان فإن أمر المصافحة والمساواة تنعدم شيئا فشيئا. وذكر أن العلو في مثل هذه الأقسام التي هي أقسام الأربعة: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، يقول هذا علو نسبي. علو نسبي لماذا؟ لأنه لما نزل المصنف الأول في الإسناد وأنت أتيت بنفس العدد كان علوك لنزول هذا المصنف، ولو على ذات المصنف لم تستطع أنت أن تعلو، لو على ذات المصنف ما استطعت أنت أن تأتي بإسناد عالي، فعلوك الذي أوجده نزول المصنف، فهذا أمر لا تمدح به لأنك في هذه الحالة أعلى من النازل. لكن لو أنك عالم مع من معهم العلو هذا يمدح به الشخص. هذا كلام معنى كلام الصلاة: اعلم أن هذا النوع من العلو، يعني هذا النوع الذي هو بالنسبة إلى مصنف من الكتب المصنفة، اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع للنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسناده. لكن هذا الكلام رده العراقي رحمه الله، وجعل أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لا يعني يعدم المتأخر من مدح بسبب علوه في هذا، وإن كان المصنف أيضا نازل، وإن كان المصنف نازل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع للنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناد في إسناده لم تعلو أنت في إسناده. ثم حكى عن أبي المظفر بن أبي سعد السمعاني أنه روى عن الفراوي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال أبو المظفر: ليس لك بعال، ولكنه للبخاري نازل. قال ابن الصلاح: وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو. قد سمعتم أن العراقي ما سلم لابن الصلاح بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع من أقسام العلو تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد الإسناد. يعني ليس العلو دائما كلة عدد الإسناد، ليس العلو دائما يعبر عنه بقلة عدد الإسناد، هناك حالة من حالات العلو وإن استوى العدد لكن كونك تروي يرحمه الله، لكنك كونك تروي عن شيخ تقدمت وفاته ليس كمن روى عن شيخ تأخرت وفاته. نعم، فإن الذي روى عن شيخ تقدمت وفاته معنى ذلك أنه مات زملاؤه ومشاركوه عن هذا الشيخ، وأنه تفرد بالعلو عنه، بخلاف من يروي يعني قد أروى أنا عن شيخ تقدمت وفاته عن شيخ مات، وأنت تروى عن شيخ تأخرت وفاته عن نفس الشيخ شيخي. أنا وأنت بيننا وبين ذاك شيخ شيخنا رجل واحد، لكن أنا عن رجل وفاته قديمة، فهذا دليل على يعني تقدم سماعي وتفكيري بالسماع، كون أروي عن شيخ قد تقدمت وفاته مع ذلك أني فكرت في السماع، وكون تروي عن شيخ تأخرت وفاته قد أدركته أنت ومن هو دونك، فيكون في هذه الحالة الأولى عاليا دون الحالة الثانية وإن استوى عدد الرجال. نعم. قال النووي في التقريب: فما أرويه عن ثلاثة، عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف. فقد يكون العلو لتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقة، لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيخ آخر، وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم 30 سنة. يعني ما هو الحد الذي يقال فلان تقدمت وفاته على فلان؟ يقول إذا كان قد مات قبل وفاة فلان 50 سنة فهذا ممكن أن يكون الراوي الذي يروي من طريقه عاليا، وبعضهم قال 30 سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الخامس العلو بتقدم سنة، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد أحدهما سمع منذ 60 سنة مثلا، والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. قال في التدريب: ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، يعني أن سماع من سمع قديما أرجح أو أصح من سماع الآخر. ثم إن النزول يقابل العلو، وكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول 5 أقسام أيضا كما هو ظاهر. نعم، قراءة كلام الحافظ ابن كثير. أما من قال؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ يعني قد مر بنا أن هناك من يقلل من شأن الرحلة في طلب الحديث العالي، وقال الإسناد أو الحديث العالي هو الصحيح سنده وإن كان أكثر رجالا. فالحافظ ابن كثير يرد أن هذا خلاف الاصطلاح، ولو أخذنا بهذا القول لماتت الهمة أو ضعفت الهمة في الرحلة في طلب الحديث. وقول من قال بأن العلو هو صحة السند وإن كان كثير الرجال، هذا يرد عليه لو صح سند كثير الرجال وسند قليل الرجال، هل هما سواء عنده؟ إن كان السند الكثير في الرجال الصحيح وكذلك الصحيح ومع قلة رجاله، لا يقول أحد إنهما سواء أبدا. فهذا الفارق الذي يجعلنا لا نقول إنهما سواء هو الذي يجعلنا نفضل العالي على النازل، الذي يجعلنا نفضل العالي على النازل. وإذا كان كذلك فتطلب الرحلة أو تطلب الحديث وتعرف الإسناد، ولا يلزم من ذلك أنك تبحث عن الغرائب وتبحث عن الأحاديث الضعيفة ولا تعلو بجهة الضعف، لأنه لا يفرح بالعالي الضعيف إلا عمي، كما مر بنا من كلام الذهبي وغيره، لا يفرح بالحديث العالي مع ضعفه إلا عامي. أما المحدث وحذاق المحدثين يفرحون بهذا، فلا يلزم من القول بالتفرقة بين العلو والنزول ومدح العلو، لا يلزم من ذلك أنك تأتي بالعلو من طريق ضعيف، لا، تأتي بالعلو من طريق صحيح. لكن إذا قيل طريق نازلة صحيحة وطريق عالية ضعيفة، أيهما أولى؟ فلا شك أن المحدث سيفضل الطريقة الصحيحة ولا يفضل الطريقة العالية التي فيها علة، هذا لا شك. أما الذي يفرح بالطريق العالي التي فيها علة ويقدمها على الطريق النازلة التي هي سالمة من العلة، فلا شك أن هذا ليس من المهتمين بالحديث وليس من أهل الحديث، إنما هو عامي في هذا الباب. نعم. قال: وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي، وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات. طيب، عندنا رأي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم. أشو عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. نعم. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما النزول فهو ضد العلو، هذا أمر واضح، وهو مفضول أي النزول بالنسبة إلى العلو، هذا هو الأصل. الأصل أن النزول مفضول وأن العلو فاضل، هذا الأصل. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال الإسناد العالي، وإن كان الجميع ثقات. فلو فرضنا وإن كان الجميع ثقات، أي لو فرضنا أن جميع الإسنادين صحيحان، فالإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل لا شك، فالإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل لا شك. أما إن كان الإسناد النازل أوثق في رجاله فهو أفضل من الإسناد العالي الذي ليس كذلك. وذكر السخاوي رحمه الله أعذارا أو أحوالا يفضل فيها المحدثون النازل عن العالي، فمن هذه الحالة إذا كان الإسناد النازل أوثق رجال، كذلك أيضا منهم من يقول إذا كان الإسناد النازل مأخوذا بطريقة السماع أو أنه مسلسل بالسماع، بخلاف الإسناد العالي إذا كان عبارة عن حضور، فلان حضر مجلس فلان لم يسمع إنما حضر فليس مقصودا بالتحديث، أو أخذ عن شيخه بالإجازة أو المناولة أو بصيغ التحمل التي دون السماع، ففي هذه الحالة يفضلون الإسناد النازل، لأنه مأخوذ بتحمل رفيع وإن كان نازلا، ويقدمون على الإسناد العالي في هذه الحالة. وذكر أيضا أن هناك حالات تحمل المحدثين على النزول، كمن تبحر في الرواية وأحب أن يجمع حديث شيوخه على حروف المعجم، فقد يحتاج مثلا إلى شيخ يبدأ بحرف الواو أو بحرف الكاف مثلا، وليس عنده من قبل شيخ يبدأ بهذا الحرف، فوجد شيخا وإن كان نازل الإسناد يبدأ بهذا الحرف، فإنه يأخذ حديثه وإن كان نازلا من أجل ألا يخلو المكان أو يخلو الحرف من شيخ فيه. وأيضا بعضهم الذين يصنفون الحديث على البلدانيات، يحبون أن يجمعوا حديث بلد معينة، فهؤلاء يجمعون حديث هذه البلد عاليا ونازلا، يجمعونه في العلو وفي النزول، ولا يرضون فقط أن يقتصروا على العلو في ذلك، لأنهم يريدون أن يجمعوا حديث أهل هذه البلد. وأيضا أحيانا يحملهم على كتابة الحديث النازل أن يكون اسم الشيخ الذي يأخذون عنه الحديث اسما غريبا، كما ذكر أيضا السخاوي عن الخطيب رحمه الله أنه لما صنف أحاديث أو كتب أحاديث ببيت المقدس وجد شيخا اسمه وفي، فاستغرب هذا الاسم فكتب حديثه وإن كان نازلا. قال السخاوي: وأنا تبعته في ذلك فكتبت حديث امرأة نازلا اسمها لمياء، اسمها لمياء لغرابة اسمها. فهذه كلها معاني تحمل المحدث على الحرص على الإسناد النازل، وإن كان النازل وفي الأصل مفضولا إلا أنه في مثل هذه الحالات يكون فاضلا عنده ويرغب فيه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير قال كما قال وكيع لأصحابه، عندما تكلم عن العلو والنزول قال كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. هذا إسناد مكون ما بين الأعمش ما بين الآن، هذا الإسناد مكون من كم؟ من ثلاثة من الرجال: الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذا أحب إليكم، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. إسناد فيه خمسة رجال أو إسناد فيه ثلاثة رجال، أيما أحب إليكم؟ يختبر وكيع أصحابه بهذا السؤال، فقال الأول. لماذا قال الأول؟ لأنه أقل رجالا. فقال: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، يعني ليس كل منهما بفقيه، وهذا إسناد رواه حفاظ غير فقهاء، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. فيريد أن يقول أن الحديث الذي يتداوله الفقهاء ولا بد أن يكون ثقات، الفقهاء الثقات أحب إلينا من حديث يتداوله حفاظ ليسوا بفقهاء، وكلمة الشيوخ في هذا الموضع على الثقات المتقنين الذين ليس لهم صلة بالفقه، يعني لهم عناية حديثية وليس لهم صلة بالفقه. وإلا ففي الاصطلاح إذا قيل فلان شيخ فهذه كلمة لا تدل على مدح ولا تدل على جرح ظاهر، إنما من قيل فيه ذلك يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا في الأصل. وإن كان العجلي يستعمل هذه الكلمة أحيانا أو كثيرا، يستعمل هذه الكلمة كثيرا في من كان قليل الحديث، في من كان قليل الحديث يقول فلان من الشيوخ، أي الذين حديثهم قليل ليسوا بمكثرين وليسوا بمتسعين في الرواية. فكلمة شيخ الأصل فيها أنها من عبارة الشواهد المتابعات، ولكن قد تأتي قرينة ترفعها وأحيانا تأتي قرينة تنزل بها، هذا كله له يعني قرائن يعني نلجأ إليها أو نعمل بها عند وجودها، فعند عدم وجود هذه القرائن فلا. فقال حديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. وأيضا هذه الكلمة ابن حبان له في ذلك تفصيل كما مر بنا في بحث زيادة الثقة، في بحث زيادة الثقة أن ابن حبان يرى أن الزيادة إذا كانت في الإسناد فيرويها فإنما تقبل إذا كان الذي زادها متقن في باب الرواية، وإذا كانت الزيادة في المتن تقبل إذا كان الذي يرويها من الفقهاء. لماذا؟ لأن الفقيه يشتغل بالفقه فيهتم بالمتون، ولأن المحدث يشتغل بالأسانيد أو بأحوال الرواة إلى غير ذلك فيهتم بالأسانيد أكثر مما يهتم بالمتون، مع أن هذا التفصيل أيضا ليس على إطلاقه وليس على ما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله. ففي باب زيادة الثقة تفصيل معروف قد سبق ولله الحمد في موضعه. الحافظ ابن حجر أيضا ذهب إلى هذا التفصيل، ذهب إلى هذا التفصيل، قال ليس الأمر على الإطلاق أن حديثا يتداوله الفقهاء أفضل من حديث يتداوله المحدثون أو الشيوخ. قال ولكن إذا كان النظر، إذا كان النظر إلى الإسناد، فحديث يتداوله الشيوخ أو المحدثون أفضل من حديث يتداوله الفقهاء. وإذا كان النظر إلى المتن فهذا يكون الحديث يتداوله الفقهاء أفضل من حديث يتداوله الشيوخ أو المحدثون. وعد الحافظ السخاوي رحمه الله هذا التفصيل تفصيلا حسنا، قال وقد فصل شيخنا تفصيلا حسنا وساق هذا القول. اقرأ ما قال العلامة أحمد شاكر. كلمة شيخ لها في، احنا نتكلم على كلمة شيخ في كلام أئمة الجرح والتعديل، أما كلمة شيخ تطلق كثيرا على العالم أو تطلق على كبير السن وغير ذلك، وهذا موجود بكثرة من كلام الذهبي في تذكرة حفاظه في النبلاء، الشيخ العالم غير ذلك. لا بأس، لا بأس. نعم. علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، أفضل من غيره، أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه أو كان متصلا بالسماع، وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. قال في التدريب، قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال. نعم، ليس جودة الحديث قرب الإسناد وإنما جودة الحديث صحة الإسناد أو ثقة الرجال. هذا كلام سديد، لكن إذا اجتمع حديثان أحدهما قريب والثاني بعيد، إيش معنى قريب؟ يعني عالم قليل عدد الرواة والثاني نازل كثير عدد الرواة أو بعيد، وكل منهما صحيح، فلا شك أن الأعلى أولى. نعم. قال وقال السلفي الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة. وهذا كلام صحيح، أن النزول في الأخذ عن العلماء أولى من العلو في الأخذ عن الجهلة. نعم. قال وقال السلفي الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. نعم، والنازل عن العلماء هو في الحقيقة العالي من حيث المعنى، وإن كان الظاهر لمن يرى يعني مسألة عدد الرجال أو يرى عدد الرجال أو نحو ذلك يرى خلاف هذا، لكن الصحيح هذا الذي عليه المحدثون ليس الذي عليه العوام من المحدثين. نعم. قال ابن الصلاح ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام والابن حبان تفصيل حسن. لازال ينقل من التدريب، لأن السيوط يكثر من قوله قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر. نعم. قال شيخ الإسلام والابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد، وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم، حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث، وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا، واجعلهما دستورا لك في طلب السنة والتوفيق من الله سبحانه. نعم، أيضا في مسألة ذكرها حافظ السخاوي رحمه الله أن المحدث إذا كان عنده إسنادان، إذا كان عنده إسنادان أحدهما عال والآخر نازل، فإذا أراد أن يرويهما بأيهما يبدأ؟ قال صنيع البخاري ومسلم ومسلكهما في هذا أنه يبدأ بالعالي لشرف العلو. نعم، أيضا في مسألة ذكرها حافظ السخاوي رحمه الله أن المحدث إذا كان عنده إسنادان، إذا كان عنده إسنادان أحدهما عال والآخر نازل، فإذا أراد أن يرويهما بأيهما يبدأ؟ قال صنيع البخاري ومسلم ومسلكهما في هذا أنه يبدأ بالعالي لشرف العلو ثم يثني بالنازل. قال ولا يخرجان عن ذلك إلا لحاجة أو لفائدة أو نكتة، لا يخرجان عن ذلك إلا لنكتة أو فائدة. وهناك مذهب آخر أنه يبدأ بالنازل ثم يثني بالعالي من أجل أن يفرح بالعلو بعد ذكر النزول، أو من أجل أن يفرح بالعالي بعد ذكر النازل. ومسلك الشيخين تقديم العالي أولا. نقف عند معرفة المشهور. النوع 30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 30 معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي. نعم. قال: الشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على 3. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال، كحديث الأعمال بالنيات، وحسنا. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. أحسنت. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في النوع 30 من أنواع علوم الحديث: معرفة المشهور، معرفة الحديث الذي يوصف بأنه حديث مشهور. وبدأ بالمشهور، وجاء بعد ذلك ذكر العزيز والغريب، لأن رواة المشهور أكثر من رواة العزيز والغريب، فأتى به على سبيل التدلي والنزول، بدأ بالأكثر ثم ذكر الأقل. وكان ينبغي قبل الكلام على أن الشهرة مسألة نسبية، وقد يشتهر عند بعض الطوائف من أهل العلم ما لا يشتهر عند غيرهم، كان ينبغي قبل هذا الكلام على تعريف المشهور. المشهور عند جماعة من المحدثين هو ما رواه 3 فأكثر، هو ما رواه 3 فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فإذا بلغ حد التواتر له حكم، وإذا كان دون 3 فليس بمشهور. وعلى تعريف لبعض أهل العلم للعزيز أن العزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة، فعلى تعريف لبعض أهل العلم يلتقي المشهور والعزيز في عدد الثلاثة، ويفترق المشهور بما فوق الثلاثة والعزيز بما باثنين والعزيز براويين. وعلى كل حال فأيضا أهل العلم أو جماعة من أهل العلم عندهم أن المشهور لا بد أن يكون ثلاثة فأكثر في كل طبقة، أن يكون ثلاثة فأكثر في كل طبقة، فإن خف عن ذلك في طبقة من الطبقات وروى في هذه الطبقة اثنان فقط فهو العزيز، أو واحد فقط فهو الفرد أو الغريب. وجماعة ما أخرون من أهل العلم يرون أن المشهور أعم من ذلك، أن المشهور أعم من ذلك، فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في طبقة واحدة أو معظم طبقات السند أو في جميع طبقات السند، في طبقة واحدة أو في معظم طبقات السند أو في جميع طبقات السند. وعلى ذلك قالوا في حديث الأعمال بالنيات: مشهور غريب، أي غريب في أوله، مشهور بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فإنه بعد يحيى بن سعيد الأنصاري يقال رواه عنه نحو 700 نفس، وذكر ابن منده يعني نحو 300 أو ما يزيد عن 300 من هؤلاء، وإن كان بعضهم يستبعد أن هذا العدد يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. المهم مثل بحديث الأعمال بالنيات على أنه حديث غريب مشهور. كيف اجتمع هذا غريب مشهور؟ غريب في موضع ومشهور في موضع. غريب في أصله، فإن عمر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وانفرد بذلك، وروي عنه علقمة بن وقاص الليث وانفرد بذلك، وروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي وانفرد بذلك، وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وانفرد بذلك، ومن بعد يحيى بن سعيد رواه عدد غير قليل. فقال هو مشهور في الجهة النازلة وعال في أصله، هذا على قول من يرى أن المشهور لا يشترط العدد الذي يروي الحديث المشهور في جميع الطبقات، بل يراه في طبقة أو في معظم الطبقات أو في بعض الطبقات أو في معظمها أو في جميعها. كل هذا يصح أن يطلق فيه الشهرة. وعلى هذا القول فالحديث أو الإسناد الواحد قد يكون غريبا وعزيزا ومشهورا، قد يكون غريبا إذا كان في طبقة واحدة لم يروه إلا فلان، وقد يكون عزيزا إذا كان في طبقة واحدة لم يروه إلا اثنان، وقد يكون مشهورا إذا كان في طبقة يروي ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. لكن هنا سؤال: هل من الممكن أن يكون غريبا عزيزا مشهورا متواترا؟ هل ممكن أن يكون كذلك؟ الجواب لا، لأن تعريف التواتر هو الذي يكون جميع طبقات السند فيه أو أوله وآخره والواسطة ما بين الأول والآخر على عدد تمنع العادة تواطؤهم على الكذب وتفيد رواتهم العلم. فلا يكون أبدا الحديث المتواتر، لا يكون الحديث المتواتر غريبا في طبقة من الطبقات ولا عزيزا ولا مشهورا، لابد أن يكون في جميع الطبقات على عدد التواتر الذي يختلف من حديث لآخر، الذي يختلف من حديث لآخر كما يعني مر تفصيله في أكثر من مجلس. هذا هو الحديث المشهور، هذا هو الحديث المشهور. وبتعريف الحديث المشهور نستطيع أن نعرف أقسام الحديث المشهور، بتعريف الحديث المشهور نستطيع أن نعرف أقسامه. فقد يكون من أقسامه ما فيه طبقة واحدة مشهورة، وقد يكون من أقسامه ما معظم طبقاته الشهرة، فيعني يأخذ حكم الكل، وقد يكون في جميع الطبقات. وهناك حالات أخرى قد يكون مشهورا وليس له إسناد، كالأحاديث المنكرة الدارجة بين كثير من الناس، فقد يكون الحديث مشهورا وليس له أصل، هذا أيضا من أقسام الحديث المشهور، هذا أيضا من أقسام الحديث المشهور. فعلى كل حال تعريف الحديث المشهور يبين لنا الكلام على أقسامه أو على كثير من أقسامه. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: والشهرة أمر نسبي. بعد أن عرفنا الحديث المشهور أو تعريف الحديث المشهور وأقسام الحديث المشهور، فهذه الشهرة مسألة نسبية، وقد يشتهر في زمن لا يشتهر في غيره، وقد يشتهر عند المحدثين أحاديث لا تشتهر عند الفقهاء ولا عند القراء ولا عند المؤرخين ولا غيرهم. فالشهرة مسألة نسبية، ما يكون تكون الشهرة عند جميع الناس، لا، الشهرة أمر نسبي. فقد يشتهر عند الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، لأن أهل الحديث يعرفون ما لا يعرف غيره، ويشتغلون بالأحاديث ومعرفة مخارجها ورواتها، فهم يعرفون ما لا يعرف غيره. قال: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. وهنا أيضا وقفة، من أهل العلم من يسوي بين المشهور والمستفيض، لا فرق عنده بين المشهور والمستفيض، فكلامنا السابق على المشهور هو نفس الكلام على المستفيض. ومنهم من يفرق ويرى أن المشهور هو الذي يكون في جميع طبقاته لا يقل عن ثلاث، فعلى ذلك يكون ويرى أن المستفيض هو الذي في جميع طبقاته لا يقل عن ثلاث، فعلى هذا القول، على هذا القول الذي يفرق بين المستفيض والمشهور، يكون المستفيض أحسن حالا من المشهور، يكون المستفيض أحسن حالا وأكثر اشتهارا من المشهور، لأن المشهور على القول الأول قد يكون مشهورا في طبقة واحدة في جميع السنة، أو في طبقين، أو في معظم الطبقات، أو في الكل. إذا كان في الكل فقد جامع المستفيض وأصبح في هذه الحالة مستفيضا، فعلى هذا القول يكون المستفيض أحسن حالا من المشهور. وعلى القول الأول الذي يسوي بين المستفيض والمشهور فلا فرق بينهما. أيضا هناك من يقول: المستفيض هو الذي تلقته الأمة بالقبول وينزل منزلة المتواتر، وينزله منزلة المتواتر. وذكر الصفاوي أن من قال بذلك، أن ممن قال بذلك أبا بكر الصيرفي وكذلك القفال، وقال: وهو صنيع شيخنا، يعني بذلك الحافظ ابن حجر في بعض المواضع، في بعض المواضع. فمن أهل العلم من يرى المستفيض والمتواتر سواء، وإذا كان كذلك فلا شك أن المستفيض أعلى من المشهور، لأن المتواتر جزما أعلى من المشهور. والذي تلقته الأمة بالقبول معناه أنه صحيح، وأما المشهور فمنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه ما لا أصل له. فعلى هذه الأقوال يكون أيهما أحسن، المستفيض أو المشهور؟ يكون المستفيض أحسن حالا من المشهور. قال: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد على ثلاثة. وإذا كان على اعتبار أنه مشهور فهو ثلاثة فأكثر، فهو ثلاثة فأكثر ليدخل مع تعريف المشهور. أما إذا كان أحسن من المشهور فهو ما زاد على ثلاثة وربما بلغ حد التواتر على قول من سمعته. قال: وعن القاضي الماوردي قال: إن المستفيض أقوى من المتواتر. هذا كلام بعيد، ولذلك قال الحافظ ابن كثير: وهذا اصطلاح منه، اصطلاح له، ليس هذا اصطلاحا للعلماء. فالمتواتر أعلى الأنواع، المتواتر أعلى الأنواع وهو أعلى من المستفيض، أما على قول الماوردي فهو أعلى من المتواتر. قال: وقد يكون مشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وقد يكون حسنا، ومثل له أخونا الشيخ على الحلبي في الحاشية بحديث: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فذكر أن ابن الملقن قال في المقنع: لا يبعد ترقيه إلى الحسن لكثرة طرقه الضعيفة، كما قال الحافظ جمال الدين المزي. قال أخونا الشيخ الحلبي حفظه الله: وللسيوطي جزء في طرقه ورواياته ومطبوع بتحقيقه. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما رواية مسلمة لا تصح. قال هنا: وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. في الحاشية من كلام العلامة أحمد شاكر في قول الحافظ ابن كثير: وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها وهي موضوعة بالكلية. قال: وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. واختصره الشيخ عبد الرحمن بن الديبع الزبيدي صاحب تيسير الأصول أو صاحب كتاب المسمى بتيسير الأصول في كتاب سماه تمييز أو تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، يقرأ الكتاب على سبيل الحكاية. قال: واستدرك عليه وأدبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، وللعجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث أو من الأحاديث على ألسنة الناس وكلها مطبوعة. وهذا يدل على عناية الأمة بالتحذير، عناية الأمة بتحذير أو عناية العلماء بتحذير الأمة من الأحاديث الضعيفة، فقد ألفوا كتبا جمعت هذه الأحاديث من أجل أن يحذروا الأمة من أن يعملوا بما فيها أو أن يحتجوا بما فيها. وللأسف أنك تجد أحيانا بعض الجهل الذين لا يعرفون هذه المسائل يأخذ كتب الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي ويحدث ما فيه، وإذا قلت له من أخرجه قال لك أخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. طيب، كونه في كتاب الموضوعات هذا ذكره ابن الجوزي للتحذير أم ذكره من أجل أن يدرس أو أن يعلم؟ لكن إذا درست أنت لطلبة العلم من أجل أن يعرفوا الأحاديث الضعيفة والموضوع لا بأس بذلك، فهذا أمر قد سبقنا إليه السلف، كان الواحد منهم يتعلم الحديث الضعيف كما يتعلم الحديث الصحيح. قال: وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. الأول: من بشرني بخروج آذر أو آذار، وهو شهر من الشهور، بشرته بالجنة، وهذا حديث موضوع. وأما حديث من آذى ذميا فأنا خصم وحديث من آذى ذميا فأنا خصم يوم القيامة، هذا الحديث بمجموع طرقه كما في الحاشية حسن أو صحيح. وحديث نحركم يوم صومكم أيضا هذا حديث ليس بصحيح. وحديث للسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا الحديث قد حسنه بعض العلماء لكن الشيخ الألباني رحمه الله يضعفه كما في السلسلة الضعيفة. يقول هنا في الحاشية كلام لأخينا الشيخ الحلبي، يقول: وقد استنكر هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة بالأحاديث المشتهرة في صحة هذا عن أحمد نظر. قال العراقي في التقييد والإيضاح: لا يصح هذا الكلام عن أحمد. وكذا قال في تخريج أحاديث الإحياء، قال أخونا الشيخ الحلبي: وإنما استنكر هؤلاء الحفاظ وغيرهم هذا القول عن أحمد لأنه روى بعضا من هذه الأحاديث بمسنده، فإذا كان روى بعضا من هذه الأحاديث بمسنده فكيف يقول إنه لا أنها لا أصل لها؟ هذا والله أعلم دليل من استنكر هذا القول عن أحمد، أن أحمد كيف يقول هذا وبعضها موجود في المسند. وقال هنا: وهذا استنكار مردود. فقد قال الزبيدي في شرح الإحياء: وجدت بخط الحافظ ابن حجر نقلا عن خط ابن رجب بلي ما نصه أحمد أو ورد ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر، فكم حديث قال فيه أحمد لا يصح واخرجه في مسنده. يعني مجرد أن استنكار هذا القول عن أحمد لأن أحمد روى تصحيح روى بعض هذه الأحاديث المسند ليس هذا بكافي، فأحمد فيه أحاديث كثيرة قال ضعفها ومع ذلك موجودة في المسند. ويجاب عن أحمد في هذا بأنه ربما أشار إلى بعض أبنائه أو بعض تلامذته بأن يضرب عليه من المسند، ولكن هذا التلميذ لم يوفي بذلك او نفي او نحو ذلك. وعلى كل حال لا يمنع ان احمد يضعف الحديث وينسى انه موجود عنده في المسند، فهذا يعني فهو بشر ما احاط بكل شيء، وقد ينسى الانسان علما قد حفظه. فما ظنك ببعض الاحاديث اليسيره التي هي في بطن هذا المسند الذي هو بحر لا ساحل له من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الحادي والثلاثون، معرفة الغريب والعزيز. الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكن بهذا الإسناد، فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. قد مر بنا في الكلام على الحديث المشهور أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، ومنهم من قال في الحديث العزيز ما رواه اثنان او ثلاثة، فظهر من هذا القول ان المشهور والعزيز يجتمعان في الثلاثة، ويفترق المشهور بانه ما فوق الثلاثة يكون مشهورا، وينفرد العزيز برواية الاثنين فيكون عزيزا. وفي تسميته عزيزا قولا للعلماء، فمنهم من يقول من القلة، من عز يعز، عز يعز فهو عزيز أي قليل، أي يندر وجود حديث من رواية اثنين عن اثنين، بل يكاد يقبل. قال ابن حبان لا يوجد هذا، اثنان عن اثنان عن اثنان، اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخر، هذا لا يوجد في شيء من الحديث، وكاد الحافظ يسلم له بذلك او سلم له. فهذا وجه لبعض العلم الذين قالوا العزة من الندرة والقلة، ومنهم من يقول من باب يعني التعزيز والقوة، فيقال عز يعز بفتح العين فهو عزيز، عز يعز فهو عزيز، فمن بعد أن رواية الراوي عززت وقويت برواية الآخر، برواية الآخر، هذا هو العزيز. وإذا أردنا الكلام على سبيل أو على هيئة التدلي فيكون الكلام في المشهور ثم العزيز ثم الغريب، وإذا أردنا أن يكون الكلام على هيئة الترقي كما فعل بعض العلم فيكون الكلام في الغريب ثم العزيز ثم المشهور. وعلى كل حال، فهل يشترط في الحديث العزيز ان يكون من اوله الى اخره رواية اثنين عن اثنين، او لو في طبقة واحدة او طبقتين او اكثر طبقات السند؟ الجواب هو الثاني، ولو في طبقة واحدة او طبقتين او اكثر طبقات السند فهو عزيز، كما مر بنا في المشهور، كما مر بنا في المشهور ان المشهور لا يلزم ان يكون رواية ثلاثة فاكثر في جميع الطبقات، بل قد يكون غريبا في بعض الطبقات، عزيزا في البعض الآخر، مشهورا في البعض الآخر. وقد ذكرت لكم كلام بعض العلم الذين قالوا في حديث الأعمال هو حديث غريب مشهور، فهو غريب من جهة ومشهور من جهة، جمع بين الغرابة والشهرة، أصله غريب ثم بعد ذلك اشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. وهذا الذي قال هنا قال أما الغرابة أو الكلام في العزيز هو نفس الكلام في الغريب إلا أنه من رواية راوي واحد، فيقول أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. إذا تفرد بهذه الرواية بهذا المتن كله رجل، أو تفرد بزيادة في هذا المتن وإن شورك في أصله. قال وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وأيضا سبق بسط ذلك بتوسع، وأن أهل الحديث ليس لهم في زيادة الثقة حكم واحد، إنما لهم في كل حديث حديث حكم يناسبه حسب القرائن التي تظهر لهم. قال وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب، يعني غريب من هذا الوجه وإن كان محفوظا من وجوه أخرى. ويكثر أبو نعيم والطبراني وغيرهما من ذكر هذا الأمر، والبزار من ذكر أن هذا غريب من هذا الأمر من هذا الوجه، والحديث يكون محفوظا أو مشهورا من وجوه أخرى. فلا يلزم من غرابة الحديث من وجه أن يكون غريبا في الواقع، فقد يكون غريبا من رواية فلان لكنه من رواية فلان أو فلان وفلان يخرج عن حيز الغرابة. قال فالغريب ما تفرد به واحد، وهذا أيضا ذكرنا بالكلام الماضي أن البدء بالتعريف أولا قبل البدء بالكلام على الأحكام، فنعرف الشيء ثم بعد ذلك نذكر أحكامه، فنعرف الشيء ثم نذكر بعد ذلك أحكامه. فكان تعريف الغريب هو الذي ما تفرد به واحد، تعريف العزيز ما تفرد به اثنان، أو على قول لبعض أهل العلم تعريف المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، على قول أيضا جماعة من أهل العلم. فالتعريف سابق للتقسيم والأحكام، قبل أن تذكر أقسام الشيء وأحكامه تذكر تعريفه، تذكر تعريفه. قال فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. إذن لا يلزم من قول أو قول العلماء حديث غريب أن يكون ضعيفا دائما، لا يلزم هذا، وإن كان في كثير من الأحيان يكون ضعيفا، لكن الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا، الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. قال فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم، كما تقدم والله أعلم. العلماء في ذكر الغريب لهم أقوال أخرى، إذن القول الذي سمعناه الآن هو ما تفرد برواية واحد، ما تفرد برواية واحد. أحيانا بعضهم يقيده يقول ما تفرد برواية واحد عن شيخ يجمع حديثه، عن شيخ يجمع حديثه، يعني كالزهري كالأعمش كقتادة، هؤلاء العلماء الذين لهم تلاميذ كثر واشتهر حديثهم في الناس ويجمع حديثهم عاليا ونازلا، وما يقف محدث على شيء من حديثهم إلا أخذه، فالدواعي متوفرة على نقل حديثهم من جهات كثيرة. فإذا انفرد واحد عن هؤلاء بالرواية فيكون غريبا. إذا هذا تقييد في معنى الغرابة، يعني ليس كل ما رواه واحد أو انفرد بالرواية به واحد يكون غريبا عند هؤلاء الجماعة أو عند هؤلاء البعض من أهل العلم، إلا إذا كان الذي انفرد عنه من الذين اشتهروا بكثرة الحديث وكثرة التلاميذ، فلا يقبل بعد ذلك أن ينفرد أو فيه. فإذا انفرد واحد عنه سمي غريبا في هذه الحالة. وهناك قول آخر لأهل العلم وهو المشهور أن الغريب هو مطلق، هو مطلق تفرد الراوي بالرواية. فإذا تفرد الراوي بالرواية كان غريبا سواء عن شيخ يجمع حديثه أو عن شيخ متوسط أو عن شيخ ليس يعني بهذه الدرجة أو نحو ذلك. المهم إذا انفرد بالرواية واحد فإنه يكون ضعيفا، فإنه يكون غريبا. وهذا هو القول المشهور، وهذا هو القول المشهور. أما الحالة الأولى فيعبر بعضهم عليها بالنكارة، فيعبر بعضهم عليها بالنكارة والترك، أحيانا يعبر عنها بالنكارة والترك. فإذا انفرد راو عن إمام مشهور بالحديث كثرة ومشهور بالتلاميذ أيضا وانفرد راو عنه، فريته في هذه الحالة عند قوم متروكة منكرة، وهذا هو مذهب الإمام مسلم الذي ذكره في مقدمة الصحيح لما مثل بهشام بن عروة وبالزهري ومن روى عنهما وهما هما في كثرة الحديث وكثرة التلامذة وينفرد بالرواية عنهم عنهما أو عن أحدهما أحد الرواة، فرواية في هذه الحالة تكون منكرة متروكة. ومع ذلك أيضا هذا فيه تفاصيل، ليس مجرد التفرد كافيا في الحكم على هذا الحديث بالرد، إلا إذا كان هناك نكارة في السند أو في المتن، ففي هذه الحالة نحن نتفق في هذه الحالة على تفرد هذا الرجل وإن كان ثقة أو صدوقا عن إمام مشهور يجمع حديث، نتفق في الإعلال أو في رد هذه الرواية على هذا العلة. أما إذا لم يكن هناك فيها نكارة ولم يسبقنا إليها إمام من الأئمة في الإعلال بهذا، فالأصل أن حديث الثقة مقبول. ولو ذهبنا نرد كثيرا من هذه الأحاديث أو ذهبنا نرد كل حديث ينفرد فيه أو ينفرد فيه راو ثقة أو صدوق عن إمام مشهور كمالك أو أحمد أو مثلا هشام بن عروة أو الزهري أو عن حسن البصري أو سعيد بن مسيب أو الثوري أو ابن المبارك أو نحو هؤلاء، لو ذهبنا نرد كل حديث انفرد به راو ثقة كان أو صدوقا عن واحد من هؤلاء ما لم يتابع لرددنا شيئا عظيما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقيد في مثل هذا أن تكون هناك نكارة سندا أو متنا، والحالة الثانية أن يسبقنا إمام، أن يسبقنا إمام ذلك. فإذا لم يكن فالأصل إجراء السند الظاهر وإعمال القواعد العامة، وإلا لزم من ذلك رد كثير من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال: كم أول من صنف في ذلك؟ النضر بن شميل، وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن لاس رحمهما الله تعالى. أحسن. النوع الثاني والثلاثين من أنواع معرفة علوم الحديث ذكر رحمه الله معرفة غريب ألفاظ الحديث. قد سبق أن تكلم على غريب الحديث من ناحية الإسناد، هو الحديث الغريب الذي ينفرد بروايته راو واحد، وهذا النوع نوع آخر يتصل بالمتن، يتصل بالمتن، ذاك يتصل بالإسناد وهذا يتصل بالمتن. فيقول: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد ويتعلق به. والمقصود من هذا النوع معرفة الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية، وهذه الألفاظ هي الألفاظ التي لا يكثر تداولها ولا يكثر دورانها على الألسنة، فتكون غريبة على قارئها وسامعها. فينبغي للمحدث والمشتغل بالحديث أن يعتني بهذا العلم لسببين: الأول من أجل أن ألا يلحن عندما ينطق بهذه الكلمة، من أجل أن لا يلحن عندما ينطق بهذه الكلمة. السبب الثاني من أجل أن يفهم المعنى المراد، من أجل أن يفهم المعنى المراد. فبفهم المعنى المراد يأمن من التفصيل، ويأمن أيضا من القول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. والأمر هذا أمر عزيز وأمر عظيم، واعتنى الأئمة به عناية بالغة. وقد ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن الأئمة لا زالوا، ونقل هذا أيضا عن ابن الصلاح أن الأئمة لا زالوا من قديم وهم يصنفون في هذا الباب. واعلم أن الأئمة لم يتواردوا على التصنيف في باب من الأبواب إلا لأهميته. الأصل أنهم علماء عقلاء، يعني يدركون المصلحة لهذا الدين، فإذا تواردوا على التصنيف في باب من الأبواب دل ذلك على أهمية هذا الأمر، دل ذلك على أهمية الحاجة إليه. وكيف لا يكون هذا الأمر مهما وبه يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولذلك كما سمعتم ألفت مؤلفات كبيرة ومؤلفات صغيرة، وتعقب على بعض المؤلفات، وتعقب على من تعقب، وذيل على بعض الكتب، واستدرك على البعض الآخر، وعناية بالغة بعلم غريب الحديث النبوي من أجل معرفة المراد أو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه اللفظة أو من هذه الكلمة. وعلى ذلك فهذا العلم يؤخذ من أهله، هذا العلم يؤخذ من أهله. من يؤخذ هذا العلم؟ من كل أحد، ولا يتكلم فيه أي أحد، إنما يتكلم فيه أهله الذين عرفوا به. فهذا شعبة كان أحيانا يسأل عن السؤال أو عن بعض الألفاظ فيقول اسألوا الأصمعي، اسألوه هو الذي يعرف هذا. والإمام أحمد سئل عن كلمة فقال سلوا أهل الغريب، فإني أخشى أن أقول في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالظن فأخطئ. فإذا كان أحمد وناهيك به يقول هذه الكلمة، فما ظنك بمن هو دونه؟ فهذا العلم يؤخذ من أهله، ما يؤخذ من أي أحد، ولا يتكلم فيه إلا من كان متأهلا لذلك. بل كان بعضهم وهو من المتأهلين لذلك إذا سئل عن بعض الكلمات الغريبة يخاف ويقول الله أعلم بمراد رسوله، ولكننا نعرف هذه الكلمة بمعنى كذا. هذا من الخشية أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، أو أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. ومعلوم أيضا كما هو معروف من قبل أن خير ما يعرف به هذا اللفظ أو هذه الكلمة الغريبة، أن خير سبيل لمعرفتها جمع الروايات. فإذا جمعنا الروايات بانت لنا معاني هذه الكلمة، بانت لنا معاني هذه الكلمة. فالعلماء لهم طرق لمعرفة هذه المعاني الغريبة. أولا ينظرون إلى الروايات، فإذا كانت هناك روايات تفسر هذه الكلمة الغريبة فالأخذ بهذه الرواية مقدم على غير ذلك. فإن لم يكن معنى رواية إن وجدناها من تفسير صحابي أو يعني عالم من علماء الصحابة وهو معروف بالفقه والفهم، أخذنا ذلك أيضا وجعلناه مقدما. وإلا رجعنا إلى الوضع اللغوي وإلى علماء اللغة والغريب الذين تكلموا في هذا الباب. وهذا قائم أو فرع على قاعدة معروفة عندهم أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فأنت لا تأخذ الكلمة أولا بالمعنى اللغوي إلا إن عجزت عن معرفة المعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. فإذا لم يظهر لك معنى شرعي فما بقي إلا أن ترجع إلى المعنى اللغوي، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام عربي، فنرجع إلى المعنى اللغوي. أما إذا كان هناك معنى شرعي يفسر هذه الكلمة فهو المقدم. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الألفاظ اللغوية استعملت بالشرع بمعنى أوسع، على سبيل المثال الصلاة استعملت في اللغة، هي في اللغة بمعنى الدعاء، وهي في الشرع بمعنى واسع بهيئات معروفة من قيام وقعود وجلوس وركوع إلى غير ذلك، وأذكار معروفة من التحريم إلى التسليم. إذن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وهذا أصل من أصول أهل السنة في الفهم، هذا بخلاف أهل الجهل. فبعض الجماعات التي ابتليت بالتكفير وهم من خوارج هذا العصر ما كانوا يرجعون إلى تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بالحديث ولا غير ذلك، لا، كان الواحد منهم يأخذ المصحف ويأخذ معه لسان العرب أو القاموس ويقول المصحف نزل باللغة العربية وهذا كلام العرب، فيأخذ الكلمة إذا أشكلت عليه من المعنى اللغوي دون الرجوع للمعنى الشرعي، وهذا من الجهل الفاضح الكاشف عندما تفسر القرآن باللغة قبل أن تعرف المعنى الشرعي أولا. فالمعنى الشرعي نحن نعرفه في هذا الموضع بالروايات، فإن الروايات تفسر بعضها بعضا. فإذا كان هناك معنى شرعي سابق مستقر فهو ذاك، وإلا فالروايات، وإلا فقول صحابي، وإلا فقول علماء اللغة وأهل الغريب، وإلا فقول علماء اللغة وأهل الغريب. فيقول هنا هذا العلم من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، فإن الذي يتعلق بمعرفة صناعة الإسناد إيش هو؟ الغريب من ناحية الإسناد لا من ناحية المتن. قال هنا قال الحاكم أول من صنف في ذلك نضر بن شميل، وقال غير أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. فيقول عن الحافظ السخاوي إنه جلس فيه 40 سنة في كتاب هذا، وجمع فيه فوائد وتتمات وزيادات ولطائف وغرائب عجيبة، حتى كان هذا الكتاب بعد ذلك مرجعا، وهو أفضل كتاب بالنسبة لمن قبله، وإلا فمن بعده هناك من حوى هذا الكتاب وغيره من الكتب، كما في النهاية للمجد أبي السعادات المبارك ابن محمد بن الأثير يقول عن الحافظ السخاوي فهي تسموها نهاية، فإنها جمعت كتاب أبي عبيد والذيول عليه، وجمعت متعقبات كثيرة، يعني تعقبت على هذا الكتاب، وزاد يعني ابن الأثير زيادات وأدخل فيه إدخالات وجعلها على حروف المعجم ورتبه ترتيبا بالغا، فكان مرجع الناس بعد ذلك، لكن هذا جاء بعده. أما بالنسبة لكتاب أبي عبيد ومن قبله كان هذا أفضل كتاب. لماذا؟ لأنه وهو المقصود بذلك أنه يأتي بالحديث الذي فيه كلمة غريبة، كلمة غريبة، ويسوق الحديث بسنده. ولذلك فكتب غريب الحديث هي من مصادر التحقيق عند طالب العلم، من جملة المصادر التي فيها الأسانيد أيضا كتب غريب الحديث، يرجع إلى الكتاب من كتب غريب الحديث ويشوف أنظر إلى إسناد أبي عبيد أو أنظر إلى إسناد أبي إسحاق الحربي أو نحو ذلك، ويأتي بهذه الأسانيد ويضمها إلى جملة المصادر التي خرجت الحديث. وطالب العلم إذا وجد في الحديث كلمة غريبة يتبادر ذهنه إلى أن هذا الحديث ربما يكون في كتب الغريب مسندا، فيرجع يأخذه بإسناده، ربما يكون بإسناد آخر غير الإسناد الذي هو بين يديه فيرتقي الحديث إن كان ضعيفا إلى الحسن أو يكون له حكم آخر. الشاهد من هذا أن أبا عبيد بذل جهدا كبيرا في كتابه هذا، قال نحو 40 سنة، فكان كتاب العمر كلما وجد فائدة كلما سمع فائدة أدخلها في هذا الكتاب. يقول أحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، أبي عبيد القاسم بن سلام، ولما كان كتابه بهذه المثابة وقع موقعا جليلا في نفوس أهل العلم، فإن الرجل يعرف بكتبه والكتاب دليل على مكانة مؤلفه.